وما أدراك ما عليون كتاب إنكاره من وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تعرف في وجوههم نظرة النعيم ختامه من وفي ذلك ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها ختامه وفي ذلك عيني يشرب بها المقام